الموالد عملوها باسم ايش؟ فضائل الاعمال الذكر. ونحن نقول هذا الذكر بهذه الهيئة وبهذه الكيفية وبهذا المكان وبهذا الزمان من اين لنا في الشرع؟ من كلمة فضائل الاعمال نقف عندها ونقول كي متى يكون العمل فاضلا؟ الجواب اذا ثبت فيه نص صحيح. اذا عند عائلة القائلين بهذه القاعدة يجوز رواية الحديث الضعيف اذا كان قد ثبت معناه في حديث اخر، كل ما في الامر ان الحديث الضعيف فيه تشويق او تعيين وتحديد للثواب او فيه تنفير من فعل معصية، فالحديث الضعيف الذي يأتي مثلا في التنفير من الزنا او من شرب الخمر او من السرقة او من عقوق الوالدين الى غير ذلك، فهذا فيه تنفير وتحذير من الوقوع في معصية، ثبت بالأدلة القطعية أو بالأدلة الراجحة أن هذا مما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يضيق يا أخوان، هذا يضيق كثيرا من الذين استعملوا هذه القاعدة وضعها في غير موضعها. نعم. قال ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية. يعني واضح ان يكون ضعف خفيفا. ها؟ قصة المواعظ ما يحتاج فيها الى لكن على كل حال الظاهر مثلا شكل السنة هذا ايضا هو على طائفة ليس على العلماء جميعا، هو ايضا على الطائفة التي نحن نتكلم عنها الان، وهو نفسه قد وضع له ضوابط. كلام شكل السنة هذا ايضا هو ليس الكلام المتفق عليه، هذا كلام طائفة التي نحن نتكلم عليه الان، يجوز رياض الضعيف بشروط كذا وكذا. تفضل. قال ثالثا ان يندرج تحت اصل معمول به. ايش انا افهم من تحت ان يندرج تحت اصل معمول به؟ اي في فضائل الاعمال ان يكون قد ثبت ذلك، يعني ثبت بالشرع ان هذا جائز العمل به او التحذير منه. يعني الذي افهمه انت ماذا تفهمون انتم على الشرط الثالث هذا؟ حبيبي مثلا شيء اخر؟ ها؟

فالذي يترجح عندي أن الأمر يدور مع الثقة والحفظ والإتقان، مع الثقة والحفظ والإتقان. فمن كان معروفا بالتحرر والتوقي والتحفظ لدينه، ومن كان معروفا بالتثبت فيما يخبر به، فيقبل خبره سواء بلغ أو لم يبلغ. فإن معنى الرواية أو شروط الرواية موجودة في مثل هذا، أن الرواية دائرة على التحفظ في العدالة والتوقي، وكذلك أيضا والتثبت فيما ينقل أو فيما يروي، وكلاهما موجود في من قارب البلوغ أو ناهز البلوغ. فقال هنا المسلم العاقل البالغ سالما، الظاهر هنا على الحال سالما من أسباب الفسق. وقد مر بنا أن الفسق في مربيه المفسقات بالشهوة، وأما المفسقات بالشبهة فليست واردة في موضعنا هذا، لأن الراجح من قول علماء الحديث قبول المبتدعة في ساق التأويل ما لم تصل بدعتهم إلى الكفر. وعلى بعض القلوب الأخرى عند جماعة من العلماء ما لم يكن داعية لذلك. وإلا فمن المعلوم أن فسق الشبهة هو أضر من فسق الشهوة، لكن فسق الشبهة علم أن الذي وقع في أناس عندهم دين، عندهم تدين، عندهم علم وعندهم فضل، لكن زلت أقدامهم في باب البدع بالتأويل الفاسد بخلاف أهل الشهوة، فما وقع فيه إلا يعني من كان عنده ركة في دينه وضعف في أمره، وكان عنده فساد في تدينه. ويخشى من الذي عنده فساد في تدينه أن يتجاوز فيجازف ويحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما لم يسمع أو بما لم يعي. فالمقصود هنا من أسباب الفسق أي فسق الشهوة، لأن فسق الشبهة قد مشاه العلماء بضوابط معروفة عند أهل العلم، وأعني بفسق الشبهة في الساق التأويل وما البدع. فلو أننا رفضنا رواية المرجئة ورواية الشيعة ورواية الخوارج ورواية من كان من القدرية لا خربنا السنن، فإن كثيرا من السنن تدور على هؤلاء. والعبرة عند العلماء بأن يكون الرجل مع تلوثه بالبدعة أن يكون لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن يقول ما لم يسمع، أو أن يحكي ما لم يخبر به، سواء على سبيل العمد أو على سبيل الغفلة. هذا هو مدار الاطمئنان إلى الراوي. قال أن يكون خوارم المروءة، وذكرت أيضا أن خوارم المروءة تختلف من بلد لآخر ومن زمن لآخر، والمقصود من ذلك كله ألا يكون عند الرجل مجازفة، ولا يكون عند الرجل لا مبالاة، ولا يكون عنده تهاون بأن يجره ذلك شيئا فشيئا إلى أن يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. ثم قال بعد ذلك وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، أي أنه انحدث من حفظه، فإنه يستحضر ما أودعه حفظه، ما أودعه حفظه، وإن حدث من كتابه فيكون كتابه محفوظا لا يعبث به ولا يزاد فيه ولا يتلاعب بمادته. وإن كان سيروي بالمعنى يكون فهما لمعاني اللغة العربية والمترادفات فيها، فلا يأتي بكلمة يظنها بمعنى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة أنها ليست بمعنى ما قاله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فقال الحافظ فإن اختل صرف مما ذكرنا ردت روايته ما ذكره العلامة أحمد شاكر. إن شاء الله نبتدئ به في درسنا الآتي. أقرأنا كلام العلامة أحمد شاكر في الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إلى علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، فيكون موضعا للثقة به في دينه. هذه من جملة الأشياء التي خالفت الرواية فيها الشهادة، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، وكذلك العدد، وكذلك العدد أيضا ما خالفت فيه الشهادة الرواية. نعم. أدخل ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا وفي روايته بأن يكون ضابطا. والعدل هو المسلم البالغ. هذا هو الأصل, هذا هو الأصل يعني الذي أو كما عبر هو أساس قبول خبر الراوي الذي ينظر العلماء في الراوي إلى هذين الأمرين العدالة في الدين والضبط في الرواية. وقد يكون هناك ما يثوب هذين الأمرين لكن بقرائن يستدل بها فيكون تأكيد الباب الثاني أولى من الأول رحمك الله. فمثلا الأمر الأول هو العدالة في الدين, قد ينخرم هذا الأمر بشبهة أو ببدعة فينتقلون إلى الأمر الثاني أو الأساس الثاني وهو الإتقان في الرواية, الإتقان في الرواية ويتثبتون به. فإن وجد هذا مع ما جاء في العدالة مما يغبر على العدالة قبلا, مما يغبر على العدالة قبلا. بالرغم أننا نراهم, بالرغم أننا نراهم إذا طعن في عدالة الرجل من جهة الشهوة فلا تنفعه شفاعة الشافعي في هذا العلم ولا يفعل مستواه بمتابعات ولا شيئا من ذلك, بخلاف الرجل الذي يطعن في حفظه فإنه على مراتب معروفة قد يستشهد به وقد يرد, ومع ذلك أيضا قد ينتقى من حديثه على شدة ضعفه, قد ينتقى من حديثه على شدة ضعفه. هذا بخلاف الذي والعياذ بالله طعن في عدالته لا يصلح بذلك الشواهد يعني جزما أو أمرا واحدا إلا حالات نادرة جدا أخذ من حديث بعض المسائل التي دلت القرائن القوية أن ذلك منه كان قبل أن يقع فيما وقع فيه إلى غير ذلك كما مر بنا من قبل. المهم عندنا الآن أن نعرف أن النقاد ينظرون إلى مسألتين في الرجل, المسألة الأولى مسألة العدالة في الدين, المسألة الثانية مسألة الإتقان في الضبط. وقد ينخرم الأول ويتشدد بالثاني, وواضح من جهة البدعة والفسق والفسق التأويل أنه يغض عنه الصرف ويمشى ويسكت عنه بخلاف فسق الشبهة بخلاف فسق الشهوة فإنه لا يغض عنه الصرف لأنه يخشى منه أن الرجل يجازف ويتجرأ ويقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. إذا مع وجود أمرين أو أساسين يبحث عنهما العلماء نرى العلماء من خلال السامعين أنهم يجعلون جانبا أقوى من جانب من جهة, والجانب المرجوح يكون راجحا من جهة أخرى. فجانب الضبط والإتقان من جهة الشيوع والاشتهار يمشى يعني يمشى إذا كان متقنا وإن كان في شيء في عدالته, لكن من الجهة الثانية إذا طعن في شيء من العدالة ما ينفع بشهادة المتابعات بخلاف ما إذا طعن في شيء من ضبطه. هذا يدلنا على أن الأساسين اللذين ينظر إليهما في الرأي ليس على درجة واحدة, بينهما تفاوت من عدة جهات. فإن نظرت إلى جهة كان هذا الجانب أهم, وإن نظرت إلى جهة أخرى كان هذا الجانب أهم. هذا ينبغي أن يكون يعني منتبها له أو معروفا. نعم. قال والعدل هو المسلم البالغ. خلينا نعلق على هذا عندي هنا قبل ما يفوتني. الأمر الأول إيش؟ أن يكون عدلا. قال والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروعة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه. لا حاجة إلى إعادة ما تكلمنا عليه في درسنا السابق. نعم. إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة فتعدد الراوي, فقد كتب العلامة القرافي في الفروق أصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية. وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يرويه غير مغفل حافظا لروايته إن روى من حفظه ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى حتى يثق المطلع على روايته والمتتبع لأحواله